راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في هذه الأكاديمية المباركة وهذه القناة العلمية زاد، زادهم الله من توفيقه وتسديده وتأييده، ووفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. وكان الحديث عن ظاهرة الإلحاد وعن دوافعه أسبابه والأفكار التي يروج لها والشبهات التي تثار حول هذا الموضوع. ويحسن بهذا ويحسن بنا أن نختم الحديث عن هذا الموضوع الخطر عن بعض سبل ووسائل الوقاية من هذا الداء العضال الذي بدأ يدب في صفوف بعض شباب المسلمين، وخاصة بعد الانفتاح العالمي الآن وسهولة التواصل ووسائل الإعلام الجديد والقنوات ووسائل التواصل الاجتماعي الكثيرة التي حطمت الحدود وقضت على الموانع والسدد، فأصبح الأمر يقتضي إلى أن يكون هناك حماية داخلية وحصانة داخلية بين أبناء المسلمين لصد أو لحمايتهم من مثل هذه الأفكار وهذه الأوبئة الفكرية الخطرة التي لا يألو الأعداء سبيلا إلا سلكوه في سبيل نشرها بين أبناء المسلمين لتحطيمه في دينه ودنياه. ولا شك أن أكبر حماية وحصانة للمسلم هو كتاب الله عز وجل وهذا الوحي المعصوم وهذا الحق الذي أنزله الله عز وجل. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خير لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض. فهذا الحق الذي جاء من عند الله عز وجل يجب أن يكون هو المهيمن وهو الميزان الذي توزن به جميع الأفكار وجميع الآراء وجميع الأنظار وجميع الأشياء، توضع على ميزان الحق المبين على الوحي الإلهي المعصوم. فما قبله فعلى الرحب والسعة قال به من قال، وما خالفه فهو مردود على صاحبه قال به من قال. ولذلك فالواجب علينا معشر المسلمين أن نعرف قدر ومكانة كلام الله عز وجل، لأنه شفاء لما في الصدور وهو حماية ودواء لكل داء يمكن أن يرد على العقول والأفكار والمعتقدات من الشبهات التي لا يألو الأعداء في بثها على المسلمين. فالقرآن شفاء لكل داء. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب تبيانا أو أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ففي كتاب الله عز وجل آيات تدل على الإجابة على هذه الشبهات، ومر معنا الحديث عنها والإشارة إليها. والله عز وجل يقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. من الذي أحيانا؟ من الذي أوجدنا من العدم؟ قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ويقول الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويقول سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وغير ذلك من النصوص الكثيرة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، وغيرها من النصوص الكثيرة في هذا المعنى وفي هذا السبيل. فآيات الله واضحة لا إشكال فيها ولا لمن تدبرها وتأملها واستلهمها وأخذها أخذ المفتقر إليها باحثا عن الحق، لأن من أصول أهل السنة في التعامل مع كتاب الله الإيمان الجازم بأن هذا كلام الله وليس كلام البشر، وأنه من عند الله، وأنه الحق، وأن كل ما خالفه فهو باطل مردود على صاحبه كائن من كان. فهو الميزان الذي توزن به جميع الأفكار والأفهام والنظريات والحقائق وغيرها، فما وافقه فهو الحق مقبول، وما خالفه فهو مردود على صاحبه وإن ادعى فيه ما ادعى. فهذا أمر مهم جدا يجب أن يكون حاضرا في يعني ذهن كل مسلم تريد عليه مثل هذه الشبه وهذه الواردات الشيطانية التي يبثها شياطين الإنس والجن. الأمر الثاني وهو أمر في غاية الأهمية، وهو ضرورة تعزيز الاستعلاء الإيماني في قلب المسلم، فلا يكون قلب المسلم كالسفنجة يلتقط ما ورد عليه من هذه الواردات، وإنما يعرف قدر إيمانه الذي ينتسب إليه ويستعلي بهذا الإيمان، ويعرف مقداره عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن من أعظم أسباب الثبات على الحق هو تعزيز الاستعلاء الإيماني في قلب المسلم، ليبقى في قلبه من اليقين بأحكام الشرع والثقة بها ما يجعله شامخا ومعتزا بها. وقد قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فأكثر الانحرافات المعاصرة ليس دافعها قوة الحجج والبراهين والأدلة، بل هو للأسف هو الانكسار لضغط الثقافة المهيمنة واستشعار النقص، ومن يعني طبيعة النفس هي الانبهار ما عند القوي ومحاولة تقليده في كل ما يطرحه. فهذه الهيمنة الغربية والمادية اليوم هي من أكبر أسباب انبهار أبناء المسلمين مما تصدره إلينا من أفكار يعني إن كان لها عذر فيه فليس للمسلمين عذر، لأن الله عز وجل قد بين لهم الحق الذي لا مرية فيه في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأغنانا الله تعالى بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما افتقر إليه وافتقده الآخرون، والواجب علينا أن نصدر هذا الحق لأولئك، لا أن نتلقف منهم جهالاتهم وضلالاتهم التي لا يعني يحاولون ترويجها بين أبناء المسلمين، وهي من الخرافة لكنها خرافة معاصرة وخرافة تلتبس أو يعني تتزي بزي العلم وبزي الحضارة والمدنية المعاصرة. فاصل ثم نعود لاستكمال هذا الجانب إلى أن نلتقي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الملائكة خلق من عباد الله خلقهم عز وجل من نور وأوجدهم لعبادته وطاعته، فبحمده يسبحون ولأوامره مطيعون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، والإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد، لا يتم الإيمان إلا به، وهو يتضمن أربعة أمور: هي الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مسخرون، الإيمان بأسماء من ثبت اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم عليهم السلام، الإيمان بأوصاف من ثبت وصفه منهم كما جاء في وصف جبريل عليه السلام بأن له 600 جناح قد سد بهم الأفق، الإيمان بأعمال من ثبت عمله منهم، فجبريل عليه السلام موكل بالوحي، وملك الموت موكل بقبض الأرواح، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وميكائيل موكل بالمطر، ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي كل أحواله، وهم المعقبات الذين قال الله في شأنهم: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومن الملائكة حملة العرش، ومنهم زوار البيت المعمور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرفع للبيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ومن الملائكة الكرام الكاتبون، وهم الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته من خير أو شر، فاحرص على سلامة إيمانك بالملائكة من كل شائبة، ومن عادى أحدا من ملائكة الله فقد صار عدوا لله. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا قبل الفاصل ضرورة تعزيز الاستعلاء الإيماني في قلب المسلم، ويجب أن يكون يعني مستشعرا بهذه العزة وبهذا الاستعلاء، وهذا من خير ما يمنع من تسرب مثل هذه الشبه. يضاف إلى ذلك هو الاستشعار الحاجة إلى رحمة الله عز وجل وحفظه من كل هذه الواردات من شياطين الإنس والجن، والاستشعار أنه إن لم يكن له عون من الله عز وجل وحماية فإنما آله إلى الانكسار والخضوع. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. ودعاء الراسخين كما مر معنا فيما تقدم في قول الله تعالى عنهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالإنسان يستشعر حاجته وانكساره لله عز وجل ليثبته على الحق، وألا يعني يفتح باب قلبه لمثل هذه الشبهات الخطافة التي تفسد على الإنسان دينه ودنياه. من هذه الأمور أيضا ضرورة غرس العقيدة الإسلامية الصحيحة القائمة على البراهين الواضحة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي الحماية بإذن الله من مثل هذه الواردات التي والشبهة التي تثار بين الفينة والأخرى. فمن أكبر أسباب انتشار مثل هذه الأفكار الهدامة هو الجهل بدين الله عز وجل، وضعف اليقين في قلوب الناس، وضعف الإيمان، وضعف فقههم في دين الله عز وجل، وخاصة في جانب في الجوانب العقدية والعقيدة الصحيحة. فهذا الأمر يقتضي من الغيورين والحريصين على حماية مجتمعاتهم وفي دينه وعقيدته وأمنه وجميع شؤونه أن يحرصوا على غرس العقيدة الصحيحة فهي التي تلجم الحجر لكل ناعق من أمثال هؤلاء المغرضين الذين لا هم لهم إلا زرع مثل هذه الشبه وإثارتها بين المسلمين. من هذه الوسائل أيضا وهي سبق الكلام عليها ولا مانع من أن نشير إلى شيء منها مرة أخرى، وهي ضرورة قطع المواقع والقنوات والبرامج الإلحادية والحذر منها والبعد عنها. ومر معنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من فتنة الدجال وما حينما يظهر نسأل الله العافية والسلامة لأثر الشبهات على العقول. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن أو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، فيحذر الإنسان من هذا الأمر. ولهذا قد تنبه السلف الصالح رضي الله تعالى عليهم إلى هذا الأمر، ومر معنا الكلام على ذلك، وحذروا من الاستماع إلى شبهات أهل الأهواء والبدع والمغرضين فضلا عن الكافرين. وقد قال ابن عباس وغيره رحمه الله تعالى: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. هذا أمر مجرب وواضح. وكذلك يقول عمرو بن قيس الملائي: كان يقال لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك. إذا جالسته فما لك إلى الزيغ الذي وقع فيه نسأل الله العافية والسلامة. وقبلها لما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، تقول عائشة رضي الله تعالى عنهم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين عن الله فاحذروهم، فاحذروهم، هم الذين حذر الله سبحانه وتعالى منهم، فيجب الحذر منهم ومن شبهاتهم. فالواجب مقاطعة مثل هذه المواقع ومثل هذه القنوات ومثل هذه الوسائل التي مرت معنا والإشارة إليها فيما تقدم من قضية الكتب والروايات الإلحادية. يريد الإنسان التسلية يجد التسلية في غيرها، هذه المسمومة التي تفسد على الناس عقولهم من حيث لا يشعرون، ولا بالنسبة للقنوات والمسلسلات والأفلام التي تغرس السموم في عقول الناس وهم لا يشعرون، وهذا أمر في غاية الخطورة، ولا بالنسبة للنوادي الثقافية والملتقيات المباشرة وغير المباشرة التي من خلالها تبث هذه السموم. هذا واجب على المسلمين الحذر منه، كل الحذر، حتى يسلم لهم دينهم ويسلم مثل هذه الأمور التي هي في غاية الخطورة. بقي أن نشير إلى إلى إلى إلى إلى إلى شيء ولو يسير من آثار الإلحاد وأفكاره على الفرد والمجتمع. أول هذه هو نسأل الله العافية فقدان الدين والارتداد عن دين الله عز وجل، لأن الشك والريبة هي من سمات المنافقين، والمنافقون هم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، فيكون الإنسان قد أضاع دينه ودنياه نسأل الله العافية والسلامة. فأعلى وأغلى ما يملك الإنسان هو دينه، فليحذر من أن يجعله عرضة للخصومات ويجعله مجالا للتشكيك فيه فيخسر دنيا وأخرى. وكيف يلقى الله عز وجل غدا بلا دين أو يشك في دينه؟ هذه قضية في غاية الأهمية. فدينك إنما هو حياتك، هو مصيرك، هو كل شيء، هو أغلى ما تملك. فإذا فرطت فيه في تعريضه لمثل هذه الشبهات فقد خسرت الخسران المبين نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الثاني هو فقدان طعم السعادة ولذة العيش، لأن أكثر الذين يقعون الفريسة لهذه الأفكار هم الذين يظنون أن في ذلك نوع من الحرية ومن المتعة ومن اللذة ومن الانطلاق، وهذا وهم. وأكثر نسبة في الانتحار والقلق والاكتئاب والذين يعتادون المصحات النفسية هم هؤلاء الذين فتحوا قلوبهم لمثل هذه الشبهات. أما المؤمن الواثق بدينه وعقيدته وثوابت دينه فهم أسلم الناس وأبعدهم عن مثل هذا الأمر. ومر معنا قبل في المحاضرة السابقة قول أحدهم في في في في الهدف من نشر هذه الأمور والقلق الذي يبثونه في صفوف المسلمين حتى لا ينام الإنسان، لأنه ترد عليه الخواطر والشبهات والشكوك فتفسد عليه كل شيء، حتى طعم الحياة لا يجد لها لذة، فيلجأون إما إلى المخدرات وتغييب العقل نسألها العافية والسلامة، وإلا إلى الانتحار. وهذا لا شك أنه خسارة في الدنيا والآخرة نسألها العافية والسلامة. كذلك من أثار مثل هذا الفكر ونشر بين المسلمين هو القضاء على الأخلاق والقيم. خلاص ما في شيء حلال وحرام، ما في شيء ممنوع، لا أبدا. وهذه يؤدي إلى إلى إلى الانفلات والحياة البهيمية بكل ما تعنيه الكلمة، وهذا ما وقع فيه الغرب الآن، وهذا مؤذن بانهيارهم وانتهائهم، وهم مصادمة الفطرة. والآن قضية المثلية وقضية الشذوذ الجنسي وقضية التي أصبحت يقنن لها وتحمى بالقانون، هذه نهاية نسر العافية الأخلاق وتدميرها، وهذا دليل على نهاية هذه المدنية التي يغتر بها كثير من أبناء المسلمين. فهي وإن كانت فيها يعني نجاح في النواحي المادية وتطويع المادة للحياة، إلا أنها تحطيم إلى أبعد درجات التحطيم للأخلاق والمثل والقيم، ولا قيمة الحياة بغير القيم والمثل. فهذا أمر ظاهر جدا لا يخفى على أحد في هذا الأمر. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، كما قال أحمد شوقي وغير من الشعراء في مثل هذا المعنى. من الآثار الخطيرة في هذا الجانب هو الدعوة إلى الإباحية البهيمية، وهذه أشرنا إليها في ما تقدم. وكذلك يترتب على ذلك التفكك الأسري والقضاء على الروابط الاجتماعية. لا أسرة، لا علاقات اجتماعية، لا روابط. وأكبر ما يشكو منه الغرب اليوم هو التفكك الأسري، وهذا ما يراد أن ينقل إلى المسلمين عن طريق مثل هذه الأفكار ومثل هذه الأمور. نسأل الله العافية والحماية، وأن يحمي بلادنا والمسلمين من كل سوء ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فاصل ثم نعود لاستكمال هذا الحديث، إلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعم الله علينا كثيرة جدا، لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن من النعم ما هو معتاد متكرر، ومنه ما هو متجدد، فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة، وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج، وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه. وليس له حكم الصلاة، فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة، بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم، ويقول في سجود الشكر: سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر، ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة. فاحرص على شكر الله على نعمه، وتعبد لله بذلك، فإنما تحفظ النعمة بالشكر. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ختام هذه المحاضرة وختام هذا الفصل في هذا الموضوع، نحاول إلقاء الضوء على شيء من ما يجب علينا تجاه قضية الإلحاد وانتشار في في بلاد المسلمين. وأول هذه القضايا وإن كان بعضها سبق الإشارة إليه في ثنايا الحديث فيما تقدم، أولها استشعار الجميع المسؤولية أمام هذا التيار وهذا الخطر الداهم الذي بدأ يغزو عقول المسلمين وخاصة في فئات الشباب والشابات. فهذه مسؤولية الجميع، من المسؤولية التربوية والمسؤولية التعليمية والمسؤولية الدعوية والمسؤولية الأمنية وجميع الوسائل. فيجب علينا أن نستشعر هذا الخطر الداهم وأن نعد العدة لحماية ووقاية المسلمين من مثل هذه الأفكار الهدامة التي يراد تحطيم الأمة من خلال تحطيم شبابها بمثل بزرع مثل هذه الأمور التي يريد الأعداء بثها في صفوف المسلمين. تقدم الإشارة إلى تربية المسلمين وربطهم بالوحي لله المعصوم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو العاصم بإذن الله عز وجل من كل شبهة يراد أن تخترق العقل المسلمي وعقيدته، وهذا أمر سبق الكلام عليه والكلام فيه. وكذلك التربية على الأصول الإيمانية الثابتة والعقيدة الصحيحة الراسخة التي تجتث جذور الشبه التي قد يثيرها الأعداء هؤلاء إلى عقول المسلمين. كذلك لابد من الاهتمام وغرس وبيان وإيضاح منهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال، كيف نعظم النصوص، كيف نسلم للنصوص، كيف نؤمن بهذه النصوص، كيف نعتقد أن الحق ما جاء به الوحي المعصوم وكل ما عداه فإنه يعرض على الوحي فإن قبله وإلا رده. لابد من إثارة هذه المعاني وتربية الناشئة على هذا المنهاج الذي يحمل الأمة في شبابها ويحمل من من من آثار الأهواء والبدع وإلى وسائل الردة والعياذ بالله والكفر التي أشرنا إليها آنفا. كذلك من الضرورة بمكان هو تجفيف منابع الإلحاد واجتثاث أسبابه. له أسباب لابد من معالجتها، له منابع لابد من السعي إلى تجفيفها وإغلاقها وحربها وإعلان الحرب عليها حتى لا تضر بالمسلمين في دينهم وعقائدهم. كذلك ضرورة غرس خطورة مثل هذه الأفكار الوافدة والترشيد الثقافي بضبط الانفتاح على أفكار الآخرين. فلا بد من تأصيل الشرع لمثل هذه الأمور، ولا يجعل الباب مفتوحا على مصراعيه لكل من هب ودب. فهذا هو الخطر الداهم الذي عن طريقه يلج هؤلاء الأعداء إلى عقول وقلوب المسلمين. وكذلك بالنسبة لتأصيل المنهج الشرعي في التعامل مع الشبهات، إذا يعني وقعت الشبهة وأثيرت الشبهة ونشرت الشبهة كيف يتعامل معها المسلم، ما هي الوسائل المشروعة في صد هذه الشبهات في الإجابة عليها في ردها إلى غير ذلك من الصور. لعلي أختم حديثي في هذا الجانب، وهو يعني ما هي كيفية أو ما هو المنهج الأسلم في التعامل مع من ابتلي بشيء من هذا، قد يكون في داخل بيته أو مع زملائه أو مع من يتصل به في قنوات التواصل الاجتماعي أو غيرها. فما هو التعامل، ما هي صورة التعامل في محاولة إنقاذه من هذا المرض الفتاك، من هذا الوباء الخطير جدا؟ والمرضى ممن وقع يعني في حبائل هذا البلاء العظيم وهذه الفتنة، منهم من هو يعني قد يكون عرضت عليه الشبهة فوقع في الشك في بذور الشك، غير أنه لا يدعو إليها ولا يسخر من الشريعة أو يقف موقف المعادي أو الرافض لشرع الله عز وجل. فهذا يعالج ويحاول يعني معالجته بأسلوب المناصحة الإيمانية والعقلية وأيضا الوجدانية والعاطفية، وأن يسعى المربي حثيثا في اجتثاث هذا الفكر والجرثومة التي دخلت إليه أن يستلها من نفسه بأسلوب هادئ حكيم ومن غير مصادمة وتعنيف، لأن هذا قد يؤدي إلى يعني ردة فعل معاكسة فتكون سببا في إغلاق باب الصراحة والمصارحة في طرح ما يجده من إشكالات وشبه عنده، فيغلق الباب ويكون فريسة للعدو، وهذا أخطر ما يكون الأمر. أما الحالة الثانية وهو المتمرد الذي تمكن منه هذا الداء وأصبح يدعو له وينشره بين المسلمين ويسخر من الشريعة وأهلها، فهذا يجب أن يرد عليه بما يكافئ خطورته وفق الضوابط الشرعية والمرعية في هذا الجانب، وهي نقض الشبهات التي يثيرها. يجب أن يكون الرد قويا محكما، لا أن يكون ضعيفا، لأنه قد يكون في ذلك سبب في نشر البدعة وانتشارها بين الآخرين. يجب أن تتدخل السلطات في منع مثل هذا المتمرد حتى لا يؤثر على المسلمين بشتى الوسائل، بحجم واقع أو بمنعه بأي وسيلة من الوسائل التي الممكنة في عدم نشره لمثل هذه الأمور. إذا احتاج الأمر إلى مناظرة فيتصدى له من هو متمكن في مناظرته، ولكن لا تنشر على الملأ، لأنه قد يكون في نشرها على الملأ في وسائل الإعلام في نشر لشبهات ذاك المبتلى، ذاك الملحد، وإنما تكون بصورة خاصة ومن قوي يستطيع أن يلجم شبهته وأن يغلق عليه منافذ الشبهة التي يريد أن يثيرها بين الفينة والأخرى. وكذلك أن يكون هناك حصانة للمسلمين من أمثال هؤلاء، لأن خطرهم من أعظم الأخطار التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ويؤخذ ويحسب لها أشد الحساب، فهو غزو أشد من غزو العسكري، لأن هذا مفسد للعقول ومفسد للأديان وبالتبع مفسد للبلاد والعباد، نسأل الله العافية والسلامة. هذه يعني الماحة، بهذا نختم الحديث في هذا الفصل عن بعض هذه الأمور التي تقدح في أصل الدين أو في كماله وفي الإيمان وفي مكملاته. ختمنا بموضوع هذا الإلحاد، وهو من أخطرها بلا شك، ومن يعني الأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في معرفة مدى خطورتها، وأن يجتهد بكل الوسائل الممكنة وعلى جميع الأصعدة في حماية المسلمين وخاصة في شبابهم من مثل هذه الأفكار الهدامة ومن هذه الشبه والوسائل التي توصل وتروج لهذه الشبه إلى عقول المسلمين في الطعن في ثوابتهم وفي دينهم وفي مسلماتهم، وهذا مبتغى الأعداء. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكف شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، وأن يحفظ المسلمين في دينهم وعقائدهم، وأن لا يحقق لكل عدو لا يحقق له غاية ولا يقيم له راية، وأن يكفيناهم بما شاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا آخر لقاء في هذا الفصل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إلى أن نلتقي في لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. إلى أن نلتقي أستودعكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافي ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.